بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، قصة أعظم إنسان عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم تبدأ قصتنا إخواني من القرن السادس الميلادي، حيث كانت الدنيا غارقة في ظلمات الجهل والضلال، وكان للعرب من ذلك الحظ الأوفر وفي جميع النواحي. اليوم أحبتي في الله، بعد أن قدمنا في لقاءين سابقين لماذا ندرس قصة أعظم إنسان عرفته الدنيا وأفضل رسول أرسل إلى البشر صلى الله عليه وسلم، اليوم أنقل لكم صورة الدنيا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. كيف كانت الدنيا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان حال الناس؟ كيف كانت أوضاع الناس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية؟ كيف كان شكل الدنيا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت الدنيا غارقة في ظلمات الجهل والضلال، والعرب كان لهم الحظ الأوفر من هذا الضلال وذاك الجهل وفي جميع النواحي. فعلى سبيل المثال، كيف كانت الناحية الدينية بالنسبة للعرب؟ من الناحية الدينية انتشر الشرك، وانتشرت مع الشرك الخرافة، وكانوا يعبدون معبودات شتى، فمنها الأصنام بأشكالها وأنواعها، فصنم من الحجر، وصنم من الخشب، وصنم ربما من العجوة، فإذا جاع أحدهم أكل إلهه وأكل ربه، بل وربما يبحث أحدهم عن حجر يتخذه صنما فلا يجد، فيجمع شيئا من التراب أو شيئا من الرمل ثم يحلب شيئا من اللبن عليه حتى يعجن هذا التراب ويتخذ منه صنما يعبده من دون الله والعياذ بالله. تأمل في هذه العقول التي خربها الشرك وعششت فيها الخرافة، بل العجيب أن بعضهم كما قلت لكم ربما يأكل الصنم أي الرب أو الإله الذي يعبده، والأعجب من ذلك أن بعضهم ربما يبحث عن أحجار يضع عليها القدر. تعرفين زمان كان عشان يوقد النار يحتاج إلى أحجار عشان يضع عليها القدر، القدر الإناء الحلة يعني، فكان بعضهم ربما يبحث عن أحجار يضع عليها القدر، فيلتمس ثلاثة أحجار والحجر الرابع يعبده. طب إيه الفرق؟ أنت حطيت ثلاث أحجار تحت القدر، وواحد منهم اللي هو الرابع، الحجر الرابع بتعبده. لو الحجر عموما ينفع يتعبد، طب إزاي أنت حطيته تحت القدر؟ يبقى ده في شكل إهانة وفي نوع من التنقص لهذا الإله، كيف تعبده من دون الله عز وجل؟ هذه الخرافات كانت منتشرة وبكثرة بين العرب، ومع الشرك أيضا انتشرت الخرافة، فكانوا يستقسمون بالأزلام. إيه يستقسمون بالأزلام؟ هذه شبيهة بضرب الحظ في هذه الأيام، يعني كانت هناك لهم أقداح يكتبون على أحدها لا، ويكتبون على الآخر نعم، ويتركون الثالث بلا كتابة. الواحد منهم عايز يتجوز، عايز يطلع مشوار، يسافر غيره، يذهب يستقسم بهذه الأزلام. لو خرج القدح الذي عليه نعم يبقى خلاص يسافر، لو خرج القدح الذي عليه لا يرجع، لو خرج القدح اللي معلهوش حاجة خالص يعيد مرة تاني. زي ما كانوا بيضحكوا على الناس في الأفلام إن واحد عايز يتجوز واحدة ولا حاجة، فيجيب وردة ويفضل إيه يقطع منها إيه حتة حتة، هيتجوز مش هيتجوز وهكذا. هذا كان عند العرب، وكان نوعا من الشرك. أبدلنا الإسلام به الاستخارة. إذا أراد الإنسان أن يقدم على عمل، عايز قدامك مشوار هتأديه، قدامك سفر مقدم عليه، قدامك زواج، تستخير الله عز وجل، فلو كان في هذا الأمر خيرا تسأل الله عز وجل أن ييسره لك، وإن كان فيه شرا تسأل الله عز وجل أن يصرفه عنك، ولسنا نلجأ إلى أقداح ولا أزلام، ولا نلجأ إلى ورود ولا زهور ولا غير ذلك، بل نلجأ إلى الله عز وجل. وفي هذه الأثناء أيضا عظم فيهم دور الكهنة والمنجمين والعرافين. الكاهن يعني الكاهن، الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، والمنجم هو الذي يشتغل بالنجوم وينسب إليها الأحداث، كما هو موجود الآن للأسف في بعض الجرائد والصحف، يكتب لك كده في جزء من الصفحة حظك اليوم، أو أنت والنجوم، أنت بقى مولود في يوم كام وتاريخ كام، يبقى أنت في إيه، في برج إيه، يبقى أنت نجم تبع إيه، وهذا كله من الشرك بالله عز وجل، لأنه لا يعرف، لا يعلم الغيب أحد سوى الله سبحانه وتعالى، كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لسنا نلجأ لنجوم ولا نلجأ لكهنة ولا لعرافين. يبقى الكاهن يدعي معرفة الغيب، المنجم يربط الأحداث بالنجوم، يقول لك النوة الفلانية حينزل معها مطر كذا، وينسب المطر للنجوم، وأن النجم ربما هو الذي ينزل المطر أو هو سبب لنزول المطر، هذا كله من الشرك الذي أتى الإسلام بهدمه. وأما العراف هو الذي يدعي معرفة مكان الشيء الضائع، ضع منهم جمل، ضع منهم شيء، يروحوا للعراف يقول لهم هو في الحتة الفلانية، لأنه كان في كثير من الأحيان أو في دوما كان له رئي من الجن، اللي يقول لك فلان ده إيه مخاوي، خدت بالك، فالجن يخبره بمكان الشيء الضائع أو الشيء التائه، وهذا كله أيضا من الكبائر التي لا يجوز في الإسلام. بعض الناس مثلا يقول لك فلانة بتضرب الخط، وفلانة بتقرأ الكف، وفلانة تقرأ الفنجان، كل هذا من الشرك الذي جاء الإسلام بهدمه، وألا يتعلق العباد إلا بربهم سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك أنه كان فيهم التشاؤم والتفاؤل، يتفاءلون ويتشاؤمون بأشياء ليست في التفاؤل محلا للتفاؤل. عندنا في الإسلام التفاؤل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفأل، ووضح في حديث آخر ما الفأل، عشان مش أي واحد يتفاءل بأي حاجة، قال الكلمة الطيبة. يبقى التفاؤل بالكلمة الطيبة فقط. بمعنى إيه التفاؤل بالكلمة الطيبة؟ يعني إنسان مثلا رايح امتحان، فلقى واحد بينادي على واحد صاحبه يقول له يا نجاح، يبقى هو رايح الامتحان سمع كلمة إيه، يتفاءل بذلك. إنسان مثلا رايح يتزوج مثلا، فلقى المأذون اسمه يسري، يبقى في نوع من الإيه، اليسر كده والتسهيل، وربنا هيتمم الإيه، ها ربنا هيتمم بخير، أخد بالك، هو ده التفاؤل بالكلمة الطيبة. لكن يقول لك أنا بشوف فلان ده بتفائل به، أو أنا لما بشوف مثلا السيارة الفلانية أو كذا بتفائل، ده كله من الشرك لا يجوز. ومثله التشاؤم، تشاؤم بالأيام، زي يوم إيه، يقول لك الجمعة فيها ساعة نحس، الجمعة فيها ساعة إجابة، خليتها ساعة نحس إزاي، خدت بالك، ويقول لك مثلا يوم الأربع مثلا بيتشاؤم بعض الناس بيه، والتشاؤم بالأرقام زي رقم كام، لدرجة الأجانب ما بقوش يعملوا في الطيارة رقم 13، دور على كرسي رقم 13 ما إيه، تشاؤما والعياذ بالله، وفي الفنادق ما تلاقيش غرفة رقم 13، ليه يعني؟ شوف الإسلام بقى والرقي اللي فيه والسمو اللي فيه. تفاؤل بالشهور كشهر صفر وغيره، التشاؤم بالشهور كشهر صفر وغيره، التشاؤم بالحيوانات والطيور، يشوف بومة مثلا ولا غراب وهو رايح الشغل ولا حاجة، يقولك صباحنا ايه، خدت بالك، او حتى بعض السواقين مثلا يبقى راكب العربية بتاعته مثلا شاف عربية بشكل معين، او شاف واحد صاحبه، اخد بالك، يقول صباحتنا ايه، خدت بالك كده، كل هذا من المخالفات لشريعة الله سبحانه وتعالى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير، ونفى صلى الله عليه وسلم أن يكون سببا لحصول شر أو دفع خير، وكل ذلك مبسوط في كتب التوحيد والعقيد. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك أيضا بقايا لبعض الديانات السماوية. طبعا الدين عند الله دين واحد اللي هو الإسلام، كما ذكرت إن الدين عند الله الإسلام. طب يعني إيه نصرانية ويعني إيه يهودية؟ الله عز وجل أرسل الرسل لتدعو الناس لعبادته، ولا لعبادتهم، لعبادته، يعني ربنا لما أرسل سيدنا عيسى عشان يدعو الناس لعبادة عيسى ولا لعبادة الله، سيدنا موسى، يبقى كل الأنبياء دعوتهم واحدة، اعبدوا الله إيه، مش معايا أنت، كل الأنبياء دعوتهم واحدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، موسى كذلك، عيسى كذلك، محمد كذلك صلى الله عليهم جميعا وسلم. يبقى الدين واحد في أصله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن ممكن يبقى في اختلاف في الشرائع، الصلاة عند اليهود غير الصلاة عند النصارى غير الصلاة فين، عند المسلمين. واضح الاختلاف في الشرائع لكن اختلاف في أصل الدين لا مش موجود. عشان يعني كده نفهم إن الدين عند الله الإسلام، إن اليهود قبل التحريف ها كانوا إيه؟ مسلمين. النصارى قبل التحريف مسلم. سيدنا آدم نفسه مسلم، سيدنا نوح مسلم. ولذلك تجد الأنبياء جميعا يدعون الله عز وجل بالإسلام ويسألون الله الموت على الإسلام. سيدنا يوسف توفني إيه؟ مسلما وألحقني بالصالحين. سيدنا يعقوب لما جمع أولاده ما تعبدون من بعده؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، لكن ربما تختلف الشرائع. كان موجودا في وسط العرب، كانت في موجودة بقايا لليهودية، بقايا للنصرانية، بقايا من دين إبراهيم، بس هما ما سابوهاش على أصلها، حرفوها. كانت اليهودية بقت نوع من التحكم في الناس ونوع من الرياء والمفاخرة، وإن هم شعب الله الإيه؟ المختار، إن هم أبناء الله وأحباؤه، إن هم حتى كمان مش قابلين حد يدخل عندهم في الديانة بتاعتهم، لأن هم أسياد الناس وأسياد البشر. وإلى الآن ده موجود، أنتوا بتشوفوا حد بيخش في اليهودية ممنوع، مش عايزين، هم بس الديانة بتاعتهم هم بس. النصرانية بقى كانت إيه؟ كانت أطين، إنه عملوا خلط عجيب جدا بين الإنسان وبين الرب، بين الله وبين الإنسان. مين ربهم؟ مختلفين. عيسى إيه هو؟ سيدنا عيسى هل إله ولا ابن إله ولا جزء وجزء حتة وحتة؟ اختلاف، تجد عندهم اختلاف. يعني لدرجة أن قسطنطين الإمبراطور بتاعهم في مجمع نيقية من 1000 وشوية أو أكتر، أكتر من كم ألف سنة، جمع أعدادا مهولة من القساوسة والرهبان ليتفقوا على قول يقولونه في عيسى وفي الديانة النصرانية. هل عيسى إله ولا ابن إله ولا هو رسول بس؟ ناخد بالك، اختلفوا فيما بينهم وما اتحدوا على قول واحد. يعني لو كانوا 1000 وشوية طلع منهم حوالي 300 بيقولوا ان ربنا واحد احد لا شريك له وان عيسى رسول، ومعظمهم الباقي كله وقعوا في الكفر والشرك والعياذ بالله. وحمل قسطنطين الجميع على التثليث وعلى الصلب وعلى الديانة الباطلة التي هم فيها الآن. خلط عجيب. طب عيسى ايه؟ طب انت ربك فين؟ طب هو ايه؟ اله ولا ناسوت ولا لاهوت؟ لخبطة لدرجة ان بعضهم كان بيتحاور مع واحد في مرة من المرات، فبيقول له دلوقتي عيسى ده لاهوت ولا ناسوت؟ لو قال له لاهوت يعني اله، هيقول له طب ازاي اتصلب ساب نفسه يتقتل ليه؟ قال له ولو قال له ناسوت هيقول له ما ينفعش يستحق العباد. طب يبقى ايه الحل؟ ما هو لا دي ولا دي. قال له لا، هو في جزء لاهوت وجزء ايه؟ وجزء ناسوت. قال له حسلم لك باللي انت بتقوله، اللي اتصلب منهم انهي واحد ولا الاثنين؟ واخد بالك؟ فقال له مش هيقول اللاهوت طبعا، لان اللاهوت يعلم الغيب ما ينفعش. هيقول له، قال له الناسوت. قال له طب الناسوت اتصلب واللاهوت كان عارف ولا كان جاهل؟ لو كان جاهل يبقى ما ينفعش يبقى اله، ولو كان عارف يبقى خان مين؟ الناسوت. لخبطه. لكن انت الامر عندك بسيط، قل هو الله ايه؟ بسيط، الحمد لله نعمه الاسلام. غير كده بقى بص على ديانات كتيره جدا وشركيات كتيره جدا موجوده، وبعضها ما زال موجودا الى الان، كعباده البقر. تعرفون اعزكم الله في الهند يعبدون البقره. لو البقره كده جت هنا في المعهد الديني، لو عندهم مثلا كده عباده بقر، كل الدنيا توقف، ما حدش يمشي لحد ما يفضلها السجن. اخد بالك؟ لو أخرجت ما في بطنها، يعني تغوطت مثلا، يأخذون ذلك ويتبركون به. يعني يأخذ الروث بتاع البقرة ويتبرك به، يتمسح به. وده حاجة يعني ممكن تلاقي عالم ذرة كبير قد الدنيا ويلاقي البقرة وقفت ويقعد يسجد لها ولا يعبدها ويتبرك بما يخرج منها والعياذ بالله. أنت ترضى لنفسك كده يا مسلم؟ مش تحمد ربنا اللي أنت مسلم؟ وإذا دخلت عند بعضهم مثلا في دكانه بقرة، دخلت، هذا يحكيه لي بعض الإخوة كان هناك، بقرة دخلت عند بعض محلات الفاكهة، قعدت تاكل من المكان اللي هي عايزاه، أخذ بالك، وهو فرحان جدا، يقول لك ده ربنا كان عندي النهاردة، يعني إلهه كان بإيه؟ كان بيزوره. خدت بالك إيه السفاهة للعقول في هذه؟ بعضهم في الهند يعبد الفئران. شوف واحد يعبد فار، طيب إيه اللي عجبه فيه؟ بيعبد فيه ايه؟ ناخد بالك، هو هيمسكه ازاي ده عشان يسجد له؟ وتلاقيهم في الصور بتاعتهم يعني ساجدين للفار، يسجد للفار والعياذ بالله. غير بقى العقائد الأخرى الباطلة، كمثلا عندما يموت أحدهم يعتقدون أنه لابد أن تموت معه زوجته، هو الرجل مات يبقى زوجته منفعش تعيش، لازم تتدفن معاه وهي حية. وعقيدة حرق الأجساد كذلك، الإنسان لما يموت عندهم لازم يحرقوه إلى غير ذلك. حتى إن بعض الإخوة كان في فندق في دولة الكويت، فدخل الغرفة بتاعته لقى العامل الهندي بيسجد لعلبة البيفي. ليه؟ عليها سورة البقر. يبقى أي سوبر ماركت هنا بقى أي واحد هيدخل منهم حقيقة مش طاف تشتري انت، هتلاقيهم بيسجدوا بيتعبدوا للبقر. احمد ربنا اللي انت مسلم، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الصيام. والله الصيام ده تمشي في الشارع الناس متزبطة، خد بالك الزعيق الشتيمة السب اي نعم بتبقى فيه مخالفات، بس الصيام عامل في الناس ايه؟ مهديهم. والله صح، الصيام ده نعمة كبيرة جدا، أخذ بالك، معونة على الطاعة، رقة في القلب، هدوء في النفس، شعور بالفقراء، معاني جميلة جدا الحمد لله على نعمة الإسلام. قبل الإسلام ما كان الأمر كذلك، زي ما قلنا كان الخرافات اللي احنا ذكرناها، كان في بعض الديانات بواقي ليها زي اليهودية وزي النصرانية وزي دين سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكان بعض العرب بالفعل بيعتقد دين إبراهيم. واللي يموت فعلا على العقيدة ديت أو يموت على النصرانية بغير تحريف أو اليهودية بغير تحريف قبل بعثة الرسول يبقى من أهل الإيه؟ يبقى من أهل الجنة. عشان كده بيحصل هنا مشكلة، طب هل والد الرسول صلى الله عليه وسلم ده من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ طب أم الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ ده اللي هيجي وهنعرفه بقى، وهنعرف إن هما ماتوا في الفترة اللي هي بين سيدنا عيسى وبين سيدنا محمد، لكن كان موجود دين، كان موجود بقايا لدين سيدنا عيسى وبقايا لسيدنا موسى وبقايا لسيدنا إبراهيم، اللي آمن بيها يبقى هتبقى سبب لنجاته، واللي كفر بيها يبقى لا عذر له لأنه كفر بالله عز وجل. ولكن حتى بقايا ديانة سيدنا إبراهيم ما سابوهاش، حرفوها برضو، فكانوا اخترعوا أشياء في الحج. كان مثلا يطوفوا حوالين الكعبة والأصنام حوالين الكعبة، كان مثلا يجي عشان يلبوا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني هو بيلبي اللي هي شعار التوحيد بيخلطها بالشرك، لبيك لا شريك لك ها إلا شريكا هو لك. إيه التناقض ده؟ يعني يقول له مالكش شريك يا رب، وبعد كده يقول له إلا شريك واحد أنت تملكه. طب إيه أنت عملت إيه؟ ما أنت هدمت اللي أنت عملته، وغير ذلك من الصور الشركية التي كانت منتشرة بينهم وكانت في تحريف هذه الديانات. أختم بالناحية السياسية، فكانت القبائل، يبقى هذه الناحية الدينية في بلاد العرب كيف كانت. إذن عندما نطالع ما كان من خرافات وما كان من شركيات ونرى ما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، نحمد الله أن عافانا الله بسببه من هذه الشركيات وهذه الخرافات. أما في الناحية السياسية كيف كان حال العرب؟ كانوا قبائل متفرقة، يأكل القوي منهم الضعيف، كانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب، إن ناقة مثلا جمل بيرعى مثلا في أرض صاحبه راح معدي لأرض واحد تاني وأكل منها، فراح طالع الواحد التاني ده رمى الجمل ده مثلا بسهم، راح طالع الواحد صاحب الجمل ده راح قاتل اللي قتل الجمل بتاعه، راحت قايمة القبيلة ديت راحت مكسرة القبيلة دي ومسكوا في بعض، فضلت الحرب 40 سنة. عشان ايه؟ عشان جمل أكل من أرض واحد، تفاهة. تقوم الحروب بينهم لأتفه الأسباب، ممكن ما تخلصش، يأكل القوي منهم الضعيف. كان عندهم نوع من التبعية للدول الكبرى والدول العظمى، بعض العرب كانت تتبع الفرس زي الحيرة وما حولها، وبعض العرب كانوا بيتبعوا الروم زي الغساسنة اللي هي على مشارف الشام، وبعض البلاد كانت تتبع اليمن، كانت تتبع الحبشة الأحباش زي اليمن. وكان الناس متقسمين لسادة وعبيد، يتخبطون في الظلمات ويسامون الخسف والجور والظلم، ما كانتش في حقوق إلا قليلا، حقوق مهدرة. العلاقات بين القبائل كانت قايمة على الأهواء والأغراض، العصبية كانت منتشرة، اللي أنصر أخاك ظالما أو إيه أو مظلوما، بس على إيه؟ على أصله بقى. إحنا عندنا أنصر أخاك ظالما يعني إيه؟ احجزه عن الظلم، امنعه عن الظلم. عندهم بقى أنصر أخاك ظالما يعني ظالم تظلم معاه، أخد بالك، ما عندهمش المعنى الشرعي ده. ولذلك قال قائلهم وما أنا إلا من غزية، اسم قبيلة، إن غوت غويته، يعني هم يمين يمين شمال شمال ما بيبصش هل هم على حق ولا على باطل، وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غويت غزية أرشده. واضح؟ وده طبعا إمعة، إنسان إمعة، إذا أحسن الناس يحسن وإذا أساء الناس يسيء. لا، إذا أحسن الناس نحسن وإذا أساء الناس نتجنب إساءتهم. وهذه صورة مختصرة لما كانت عليه الأحوال السياسية، أضف لما ذكرت من الأحوال الدينية. ثم نذكر غدا إن شاء الله كيف كانت الحالة الاجتماعية عند العرب، وكيف كانت الحالة الاقتصادية، لنرى بوضوح ويظهر لنا بجلاء أثر محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف كان أثره على الدنيا، وكيف جعله الله عز وجل سببا لنعيش حياة كريمة، لنعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، كما سيظهر ذلك معنا من أحداث القصة التي نكملها غدا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة النبي محمد، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.